لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة في أبواب الطلاق: الطلاق الرجعي والبائن. الطلاق إما رجعي وإما بائن، والبائن إما أن يكون بائنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى، ولكل أحكام تخصه نذكرها فيما يلي. أولا الطلاق الرجعي، قال: هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة، يعني دخل بها حقيقة على قولين من أقوال أهل العلم: إما أنه دخل بها بمعنى جامعها، وهذا هو الصحيح لأن الله إنما ذكر المسيس، والمسيس هو الجماع وليس اللمس باليد اتفاقا، يعني أن من القول الثاني هو دخل بها بأن خلى بها في مكان يأمن من الاطلاع عليه، أغلق الباب وأرخى السجن بحيث لا يدخل عليه أحد إلا بإذنه، ويأمن أن يعاشرها، واتفقوا على أنه لو لمسها فقط أمام الناس لم يكن ذلك مسيسا، لم يكن ذلك الدخول الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن متى يكون الطلاق رجعيا؟ إذا دخل بها ثم طلقها. فهذا الأمر فيه القولان للعلماء، وكأنه يميل إلى القول بأن الدخول هو الجماع. يقول: إيقاعا مجردا عن أن يكون في مقابلة مال، لأن الطلاق في مقابلة مال تبذله الزوجة يسمى الطلاق على الإبراء، وهو في الحقيقة الخلة، وهو طلاق بائن لأن الزوجة إنما طلبته لكي تملك أمرها، فلا يصح أن يكون لزوجها عليها رجعة وهي التي بذلت المال من أجل أن تطلق. يقول: ولم يكن مسبوقا بطلقة أصلا، أو كان مسبوقا بطلقة واحدة، يعني كانت أول طلقة أو تاني طلقة، يعني الطلاق ده بيدخل بها وما كانش مسبوق بطلقة فتكون هي أول طلقة، أو يكون طلاق رجعي هو مسبوق بطلقة واحدة يبقى دي تاني طلقة يبقى هيظل رجعيا، أما إذا كان مسبوقا بطلقتين فهو الطلاق المتمم للثلاث البائن بيننا كبرى. معنى كده؟ ولا فرق بين في ذلك بين أن يكون الطلاق صريحا أو كناية، كناية مع النية، يعني لو قال لها أنت طالق فهو الصريح، الحقي بأهلك قاصدا به الطلاق يكون طلاقا، روحي عند أهلك يعني استرياحي شوية لما النفوس تهدى لما نتفاهم بعدين يبقى ده ليس إيه؟ ليس طلاقا. فإذا لم يكن الزوج دخل بزوجته دخولا حقيقيا، أو طلقها على مال، أو كان الطلاق مكملا للثلاث، كان الطلاق بائنا. يبقى اللي بيطلقها قبل الدخول قبل أن يمسها، قلنا القرآن إنما ذكر للمسيس، ولذلك إذا طلقها قبل الدخول فليس هناك عدة، وبانت منه بمجرد انتهائه من كلمة الطلاق. مع القاف بتاع الطالق طالقة تكون قد فانفصلت عنه بانت وانفصلت بينونة يعني بائن يعني منفصل راجعي يعني له أن يرجعها فهي ليس له رجعة إذا كان الطلاق بائنا وانفصلت وليس هناك عدة لذلك تكون هناك بينون لكنها في الطلاق قبل الدخول بائن بينون صغرى يمكن أن يرجع إليها بعد ذلك بعقد جديد ومهر جديد وكذا إذا كان الطلاق على الإبراء أو على مال فإنه يكون طلاقا بائنا وفيه عدة لكن يجوز أن يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد طلاق على مال هو الخلع أما الطلاق المكمل للثلاثة الطلقة الثالثة فإن هذا يكون بائنا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويجامعها ليس دخولا حكميا فقط بل لا بد أن يجامعها الزوج الثاني ثم يطلقها أو يموت لا نكاح تحليل في الرجع بيقول ان هو بيعرف الطلاق الرجعي السؤال بيسأل بيقول هو ليه جايب الطلاق الثلاث المكمل للثلاث هنا هو جايب ثلاث حاجات هو جايب تعريف للطلاق الرجعي فالتعريف ده شمل ثلاث حاجات فعشان يبينه يبين اذا فقدنا الشرط ده يبقى كده إذا فقدنا الشرط الثاني يبقى كده إذا فقدنا الشرط الثالث يبقى كده إيه الحاجات اللي جابها بيقول أول حاجة دخل بيها يبقى إذا لو فقدنا الدخول هيبقى إيه طلاق قبل الدخول خلاص طلاق قبل يبقى ده طلاق إيه بائن مع عدم وجود عنده ماشي بينونة صغرى ماشي كده تاني حاجة بيقول في مقابلة مال مجردا عن أن يكون في طب لو كان في مقابلة مال يبقى بائن بينونة صغرى برضو طلاق ماشي كده فاضل ايه قيد ثالث جابه ان يكون غير مسبوق بطلقة او مسبوق بطلقة واحدة ان الطلقة اللي بتقع دي هي يا الاولى يا التانية طب يبقى الفاضل ايه التالتة ماشي كده يعني هو بيخرج بالحد اللي عرفه انواع من الطلاق عشان كده بيبين كل شرط من الشروط ليه انا حطيت التعريف الحتة دي في التعريف ليه مشترط انه يكون ما يكونش كذا او يكون كذا ماشي كده عشان نخرج انواع من الطلاق الطلاق البائن بينونة كبرى اذا كان دخل بها فعليها العدة احنا عندنا طلاق بائن متمم للثلاث بائن بينونة كبرى كل مرة يعقد عليها ويطلقها ويرجعها تاني ويطلقها قبل الدخول ويعقد عليها تالت ويطلقها قبل الدخول ده هيبقى ايه طلاق بائن كبرى بينونة كبرى مكمل للثلاث بلا عدة ماشي كده اذن قضية العدة مبنية على ايه على الدخول على المسيس ماشي كده ممكن يدخل فيها ويقعد معاها سنه وهو مثلا عنده عينه او مرهون او اي حاجه معنى كده ان هو يطلع معاها واحده طب هنشوف نعم قال جاء في الماده الخامسه من القانون رقم 25 لسنه 29 كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا في هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1924 رقم 24 رقم 25 سنة 20 برضو سنة 20 أنا عندي 25 أولاني المادة 5 الثانية رقم 24 والطلاق الذي نص على أن يكون بائنا في هذين القانونين الذي نص على أن يكون بائن في هذين القانونين هو ما كان بسبب العيب في الزوج أو لغيبته أو حبسه أو للضرر. للمرأة متضررة من بقاء هذه الزوجية، بيطلقها للضرر، بيضربها ضرب مبرح، بيشتمها ويقذفها والعشرة استحالت بسبب إضراره بها، أو محبوس ما بيصرفش عليها ولا بيعشرها. محبوس الغيبة أو سافر وما رجعش، هو مش عارفين هو فين، مات عاش مش عارفين هو فين، فده طلاق لإيه؟ لغيبة الزوج، لأن هي متضررة من ذلك. ماشي كده؟ يعني في طلاق للغيبة أو للسجن الطويل أو لإعساره وعدم إنفاقه، برضه ده إضرار، أو لكونه فيه عيب من العيوب المبيحة لفسخ النكاح. ماشي كده؟ كعنة، عنين، مجذوم، مجنون، العيوب التي وردت بها الأدلة وفتاوى الصحابة رضي الله عنهم على أنها تعطي المرأة حق الفسخ. لو شيء وشيخ لو على الفصل، لو إيه؟ شيء عيوب على الفصل، هي اللي عايز تفصل هبا طلاق على ماني وخلع، مفيش أي عيوب، وهي اللي عايزة تنفصل. ما احنا قلنا هم في ثلاث حاجات، كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث: الطلاق قبل الدخول، الطلاق على مال، واللي منصوص عليه في القانون ده اللي هو ايه؟ الطلاق للضرر، الطلاق لحبس الزوج، الطلاق لغيبته، الطلاق لعيب فيه. كويس كده؟ ادي انواع تكون طلاق بائن. ماشي، هيبقى في الضرر في الدين، اللي بيشرب مخدرات ضرر في الدين. والاصل في ذلك قول الله تعالى سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، أي أن الطلاق الذي شرعه الله يكون مرة بعد مرة، وأنه يجوز للزوج أن يمسك زوجته بعد الطلقة الأولى بالمعروف، كما يجوز له ذلك بعد الطلقة الثانية. والإمساك بالمعروف بعد الطلقة الثانية هو معناه مراجعتها وردها إلى النكاح ومعاشرتها بالحسنى، ولا يكون له هذا الحق إلا إذا كان الطلاق رجعيا، يمكنه أن يرجع فيما قال من لفظ الطلاق ويردها إلى النكاح ويرجعها إلى عصمته. هذه كلمة رجعيا، يرجعها إلى عصمته، يرجع عن طلاقها خلال فترة العدة. قال: ويقول الله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي المطلقات الرجعيات، والمطلقة بعد الدخول غير حامل. ماشي كده؟ يبقى المطلقة الرجعية اللي هي الطلقة الأولى والثانية. طب والطلقة الثالثة هتبقى لأنه دخل بها، طالما دخل بها فعليها العدة ثلاثة قروء. ليه وهو مفيش رجعة فيها؟ لأنه هو ده لحق لبراءة الرحم. أما الطلاق اللي فيه رجوع، اللي هي قول الله عز وجل ومعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في مدة إيه؟ في مدة العدة. المطلقات يتربصن بأنفسهن، ينتظرن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات على الصحيح من أقوال العلماء. هناك خلاف أنها الطهر ولا القرء ولا القرء والحيض، الصحيح أن ثلاثة قروء ثلاث حيضات، اللفظ مشترك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة أيما أقرائك، فهو الاستعمال الأغلب في لسان الشرع هو أن القرء الحيض. قال للمستحاضة: دع الصلاة يا مقرأ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عدة الأمى حيضتان، فدل ذلك على أن المعتبر هو الإيه؟ الحيض هتفرق في ايه؟ هتفرق في اخر واحدة. ماشي. ولان ثلاثة قروء على ظاهرها ثلاث حيضات طلقها في طهر لم يمسها فيه حاضت حيضة كاملة ثم حيضة ثانية كاملة ثم حيضة ثالثة كاملة كده إذا انتهت عدتها. طب لو هو خد بالطهر، لو خد بالطهر، لو هي ثلاثة قروء معنى ثلاثة أطهار، هيقولوا إيه؟ هيقولوا هتبدأ العدة من مجرد الطلاق، يبقى اللي هيتفضل من الطهر اللي هو وقع فيه الطلاق، ادي واحد. وبعدين هتحيض وتطهر، الطهر ده نبقى اتنين. هتحيض وتطهر، الطهر تلاتة. اول ما ينزل الدم تبقى طهرة، تبقى انتهت عدتها. اول نقطة الدم. القول الثاني امتى يستنى؟ بعد ما ينقطع اخر نقطة الدم، اخر الحيض. فاهمين الفرق في الايه؟ في المسافة دي. على القول بأنهم ثلاثة قروء، ثلاثة حيضات، ثلاثة قروء كاملة. طب اللي قول اللي بيقول ثلاثة أطهار، يبقى في الحقيقة عملهم اثنين وجزء التالت. ماشي. ولو كان جزء التالت ده ايه؟ لحظة، يعني قال لها انت طالق، اتخضت حاضت، ماشي كده، نزل عليها الدم اتحسبت، يبقى ده في الحقيقة تقريب، ليس تقريبا صحيحا. لماذا أعد لحظة؟ دقيقة واحدة، عدة ثواني، قرآن كاملا؟ وهذا خلاف ظاهر القرآن. ظاهر القرآن تكون ثلاثة قروء كاملة، وليست إيه؟ وليست اثنين وبعض الثالث. فأسعد بظاهر القرآن والسنة من يقول أن الأقراء هي الحيضات. الحكمة في ذلك فتح الباب أمام الزوج لمراجعة نفسه حتى يحافظ على البيت، بيت الزوجية. الحكمة الثانية تأكيد براءة الرحم. احنا دلوقتي حاجة فيها براءة الرحم كنت تحصل بواحدة، بس هنا عشان تأكيد هذا الأمر أكثر. ماشي. يبقى مرة واثنين وثلاثة بلا تأكد ان مفيش حمل. والحق والأساس ان الزوج يكون له فرصة للايه؟ للتروي والمراجعة. ماشي. هي بتأدي عدة مع الزوج. حنجد في موضوع احكام العدة. والمطلقات وتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اي من حيض او طهر. يعني مين اللي هيقول هي حاضت؟ مين اللي هيقول هي طهرت؟ هي تؤمن بالله واليوم الآخر، صادقة فيما تقول، كذابة هتنتهي الأحكام ظاهرا وما تنتهيش إيه؟ في الباطن عند الله. ممكن بقى لو قالت عايز تتجوز فقالت أنا حط طهرت، حط طهرت، وحط طهرت، يبقى إيه؟ وبتكذب. الكلام ده ممكن يحصل في شهر ونص، تبقى هي كذابة، ويبقى هو معلوش حاجة، مع حرم حقه. ولو اتجوزت وهي لسه في فترة العدة هيبقى زواجها باطل، وممكن تبقى زانية، والشخص التاني اللي يتجوزها ده لو يعلم يبقى زاني وراه، إذا كانوا عندهم معرفة. وإذا كانوا جهال هيبطل وما يبقاش زنا. الخلاصة إن الأمر ده ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إن أمضى رد إليها، إلى الزوجة المطلقة، ولم يكلف بالكشف ولا البحث عن صدقها، هي التي تستأمن على ذلك. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك الوقت إن أرادوا إصلاحا. شرط أساسي في الرد أن لا يقصد الإضرار بل يريد الإصلاح، وهو أمر للزوج مجردا لا للزوجة ولا لأوليائها. يعني هو طلقها طلق رجعي وجاي يرجعها، يقول لا اكتب مهر جديد واكتب قايمة ويكتب مؤخر غير اللي كنا اتفقنا عليه. هو دخول الحمام زي خروجه ولا طلوع خروج دخول الحمام زي خروجه؟ فيقوموا يكلفوه ما لا يصح ولا يجوز. وهي ساعة ما قال لها راجعتك قد رجعت، ماشي كده، قد صارت مرة أخرى في عصمته، وتبقى ناشز لو ما رجعتش. طب هي زعلت قوي منه، ازاي طلقها؟ زعلت ما زعلتش، هي رجعت له لأن ربنا قال وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. طب تقول لا مش عايز يصلح هو، احنا من كلمة أرادوا دي ترجع لمين؟ الزوج، دي إرادته هو، هو أدرى بإرادته. إلا لو قال أنا مرجعك عشان أعلقك، يعني لو ثبتت واحد كده بعد كلم مراته بعد ما سابها ترفع قضية خلع، جه قبل ما القاضي يحكم في جلسة الحكم راح جاي رايح المحامي بتاعه وقال له أنا معايا توكيل بطلقها عشان القاضي هيحكم خلع إزاي، وهي اتطلقت، هي عايزة تطلق، وبعدين سابها خلاص كده بقت مطلقة على الورق. جه بعد كده قبل ما تنتهي العدة بتاعتها وقال لها أنا رجعتك عشان تبقي متعلقة، لا أنت عارفة تتجوزي ولا أنت عارفة ولا أنت معاكي ورقة تطلقي ولا تعرفي تقولي للقاضي طلقني، لأن القاضي حكم بإيه؟ بالتطليق. هنا الراجل ده صرح، لو في شهود على كده يبقى يا إما القاضي يلزمه بالتطليق وتبقى طلقة تانية، يا إما بعض العلماء يقول إن ده ليس له أن يرجعها ولم تقع رجعة. ليه؟ لأن ربنا اشترط، قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بس ده طبعا قول قلة من العلماء، اللي يقول إن الرجعة دي رجعة غير صحيحة وهي اتطلقت أصلا. ليه؟ عشان هو صرح بإرادته بأنه لا يريد الإصلاح وإنما يريد التعليق والإضرار. غنيمة. لا، الرجعة دي ليس زواجا جديدا، المطلقة الرجعية زوجة، وبالتالي إذا أرجعها يلزمه فقط 2 شهود، لأن الله قال فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذا الأمر على الوجوب ولكن ليس على الشرطية. وقعت الرجعة لو راجعها بقوله أو بفعله الجماع دون إشهاد، ولو قال له طلقت، إذا يعني نقول له في الحالة دي بقى راجعت لغير سنة أشهد على رجعتها ولا تعمل. قال في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها. إذن لم يشترط لا عقدا جديدا ولا مهرا جديدا، وإنما أمر ابن عمر، ما أمر عمر أن يأمر ابنه عمر ابن عمر أن يراجعها، سماها رجعة، متفق عليه. قال أما استثناء الحالات الثلاث من الطلاق الرجعي فثابت بالقرآن الكريم كما هو مبين فيما يلي. فالطلاق المكمل للثلاث يبين المرأة ويحرمها على الزوج، لا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجا آخر نكاحا لا يقصد به التحليل. سبق نكاح التحليل ده لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له. النكاح التحليل الذي فيه تواطؤ، الذي فيه اتفاق، أو حتى نية الزوج اللي فيه اتفاق ما بين المرأة والمحلل، أو بين الزوج الأول المطلق ثلاثا والمحلل، أو أن تكون نية المحلل، لأن كل هؤلاء تنطبق عليهم وينطبق عليهم وصف ليه؟ المحلل. ماشي هنا؟ إنما تحل إذا نكحها راغبا في نكاحها ثم طلقها، فهو ليس قاصدا للتحليل، وإنما وقع التحليل لتطليقه إياها أو موتها عنها بعد الدخول. فأما المحلل فهو الذي قصد ذلك، والمحلل له الزوج الذي قبل هذا التيس المستعار. عشان كده بيقول الطلاق المكمل للثلاث يبين المرأة، يفصلها، ينهي العلاقة الزوجية حتى ويحرمها على الزوج، لا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجا آخر نكاحا لا يقصد به التحليل. فقال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. احنا قلنا نية المرأة في ذلك ليست مؤثرة، كونها تبحث عن زوج لكي تتزوج لعلها أن تعود للأول، ولكن لا تسيء المعاملة، هذا الأمر لا يؤثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من امرأة رفاعة القرظي، أقصد من امرأة عبد الرحمن بن الزبير، لما جاءت امرأته تشتكيه وقالت ليس معه إلا كهدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق وسيلتك وتذوق وسيلتها. إذا الرسول فهم إرادتها ونيتها، ومع ذلك قال لها مش هترجعي إلا لما يحصل جماع. إذا نية المرأة مش معتبرة للتحليل. قال أي حاجة بقى نيتها الرسول عرفها وما قالهاش لا، إلا لو إيه قال لها لا إلا بعد الجماع. قال أي فإن طلقها الطلقة الثالثة بعد طلقتين بعد طلقتين فلا تحل له من بعد الطلاق المكمل الثلاث حتى تتزوج غيره زواجا صحيحا. والطلاق قبل الدخول يبينها كذلك، لأن المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها، والمراجعة إنما تكون في العدة، وحيث انتفت العدة انتفت المراجعة أي إجماعا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يبقى يفارقها أحسن الفراق مع أداء حقوقها، ويعطيها المتعة على ظاهر الآية، وظاهر الآية في كل مطلقة قبل الدخول، طبعا مع الآيات الأخرى في المتعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هنا الآية دي اللي قال شريح من أجلها لم أسمع الله يذكر سترا ولا بابا، إذا زعم أنه لم يمسها فقد واجب نصف الصدق. نصف الصدق اللي هو إيه؟ اللي هو قد طلقها قبل الدخول، إذا زعم أنه لم يمسها. إذن العبرة بحصول الجماع. قال والمطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة بائنة، ووجوب العدة عليها نوع من الاحتياط لا لأجل المراجعة. الصح اللي يقول ان المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة، ان الخلوة دخول حكمي، يبقى لازم يقول لها عدة، لكن هذا تناقض، ولذلك احنا مستريحين من المسألة دي، لان احنا بنقول ايه ان القرآن لم يذكر قضية الخلوة وانما ذكر ايه المسيس، فاحنا عندناش حكمين ولا وجوب عدة احتياطية. احنا بنقول اذا لم يمسها فليس عليها عدة وبانت منه. وده شفت اسم التوفيق؟ لا، المسألة دي مسألة الشافعي يقول بقول ابن عباس، هو القول الذي نأخذ به وهو قول شريح. الأئمة الثلاثة بيقولوا الدخول هو الايه؟ الخلوة. قال: والطلاق على مال من أجل أن تفتدي المرأة نفسها وتخلص من الزوج بائن، لأنها أعطت المال نظير عوض وهو خلاص عصمتها، ولا يكون الخلاص إلا إذا كان الطلاق بائنا. ثم هو لو خد الفلوس ورجعها يبقى ماذا استفادت؟ يبقى إذن لابد أن تنتهي العلاقة بمجرد إعطائه المال. المال ده اللي هو صداقها الذي دفعه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذ الحديقة وطلقها تطلق. يقول: قال الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به مما آتاها زوجها، خلافا لمن يقول يجوز أن يأخذ أكثر من المهر، لأن الله عز وجل قال: ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن مما آتاها. هم خاف من السجن ولا حد تاني خوفهم بالله؟ لا، خاف ألا يقيم حدود الله، غلب على الظن أنها لن تؤدي حقها. هو غير مقصر في حقها، وهي التي لا تطيقه بغضة، لا تحتمل العشرة معه، فلذلك طلبت الخلع. شيخنا كنا فيما ده لعن مخصوص خصص. فيما ايه؟ فيما افتدت ده صيغة عموم. لا، هي الصيغة دي فيما افتدت به صحيح صيغة عموم، بس هي كانت في سياق قبليها اللي هي: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. من إيه؟ مما آتاها زوجها، من السياق اللي احنا ماشيين فيه كله، مش إن هي هيتكسب من إن هو يطلقها وهي لا تطيقه بغضا. يعني يقول لها: طب هذه كل فلوسك، هذه 10 مليون عشان تطلقك، وهي عايزة تتطلق وهي لا تطيقه بغضا وهي كارهة، وهذا الأمر ليس يلزم، ليست تلزم فيه المرأة بما لا تحتمل، ولذلك الرجل يقبل ما أعطاها ويفارقها ويلزم. أيوة، المهر بس مقدم ومؤخر وشبكة وقايمة، ماشي كده؟ لأن القايمة دي الحاجة اللي بيجيبها هو في القايمة هو مقدم صدقة. ها؟ ما هي بتجيب كل حاجة، بتاخد مهر، مش بتاخد مهر وشبكة وهم يجيبوا كل حاجة. المهر ده اللي جابته ترجع الفلوس دي وتاخد هي الحاجة بتاعتها. بس هو طبعا متفقين احيانا ان هما ايه، هو هيجيب نص الحاجة وهي هتجيب نص الحاجة، بدل ما يدفع المهر او يجيبوا المهر يسلمه ويقولوا: طب احنا جبنا بيه أوضة نوم وشاركنا في أوضة السفرة، او جبنا أوضة نوم وأوضة او انتريه بالمهر بتاعك، واحنا ايه هجيب أوضة التالتة. يبقى كده في الحقيقة المهر بتاعه اصبح ايه؟ اصبح القطين اللي موجودين دول. لذلك هتستبرأ بحيضة طاحت احيانا عشان مش عدة تبقى المطلقة بخلع بعد الدخول بها كم تكون عدتها سيأتي البحث فيه، إلا أنه الصحيح لثبوت الحديث مرفوعا أنها حيضة واحدة، لأن ذلك الغرض منه براءة الرحم، إذ ليس هناك فرصة لرجعة الزوج، حيضة واحدة. ها؟ ماشي كده؟ والجمهور على أن عدة المخترعة 3 حيضات. ماشي كده؟ ليه؟ بيقولوا سميت تطليقة، طالما انها طلاق يبقى ايه عدته المطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، زي ما المطلقة البائن بينونة كبرى المتممة للثلاث بتعتد بثلاث حيضات، يبقى ايه؟ يبقى نخلي برضو المخترعة كذلك. الحقيقة ان هناك فرق، اذا ثبت النص طاشت الاراء، لا اعتبار النصوص دي بعضها موقوف على عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وثبت مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام امرها ان تعتد بحيضة. واحنا بنقول الطلاق انواع، مش كله عدته ثلاث حيضات، في كده وفي عدته وضع الحمل ان شاء الله كانت لحظة واحدة مش كده، طلقها ولدت بانت ماشي كده خلاص، طلقها تبين حامل قعدت تسع شهور ماشي برضو، اذا مش كل الاحكام كده، عدة الامة حيضتان، اذا ايه المشكلة تكون عدة المخترعة ايه حيضة واحدة ماشي، هذا فيه خلاف بين العلماء. المخترعة عليها أن ترد كل ما أخذت من الزوج بسبب الزوجية، ما هذا خاصة بتاعتها بتاعت الزوجية، لا مش بتاعت الزوجية، الشاب بيعتبرها ليه مش هرد تاني، انما الهدايا اللي في النص ده حاجه مش هرد تاني. هقول لك دلوقتي هي اتخانقت معايا واتخانق معاها وضربها على الاسوق وعايز يصالحها كويس كده، فراح جاي جايب لها بتاع ذهب، هو بيصالحها ليه؟ عشان تستمر الزوجيه، يبقى برضه في نوع من الاثابه، فلو هو بقى الذهب اللي جابه لها ده علشان تستمر الزوجيه، هي عايزه تنفصل بعد كده خلاص بعد ما تصالحت والراجل عمل معاك واجب، يبقى ترجعه له برضه. انا قصدي اللي هو خلاف الاثابه، كل هبه لا يرد بها الاثابه لا ترد، كل هبه يرد بها الاثابه، الاثابه يعني حاجه في مقابل حاجه لا ترد كده، كل هبه لا يراد بها الإثابة لا ترد، كل هبة يراد بها الإثابة ترد، تبقى دين طالما ممكن، أصل مش شرط يكون دين أو يكون شيء معنوي، إذا أنتم مش هتحققوا الحاجة المعنوية دي إنك تستمري في العيشة معانا، يبقى ترجعي الحاجة بتاعتي، كتب لها الشقة عشان يسترضيها، بعد ما كتب لها الشقة قلت له اطلع بره، يقول لها طب هذه الشقة ماشي كده، لان هو ما كتبلهاش الشقه الا عشان ايه؟ الا عشان تستمر معاه، يبقى دي هبه يراد بها الاثابه، الاثابه اللي هي استمرار، مش هتستمر ترجع له شقه بعد ما كتب من حقه ياخد الشقه دي شرعا، يثبت بقى حرام ما اعرفش بقى. بالنسبه للحرس اللي هيطلب عليه الحاكم، لو هو سايب نفقه اربع شهور هيطبق عليه؟ لا، لو هو اكتر من اربع شهور، الحبس الطويل ان هو يطلق عليه به الحاكم اكتر من اربع شهور، اكتر من ستة، اربع سنين في الفقد ليه؟ لا، الفقد حاجة والغيبة حاجة، هي دلوقتي مفقود لا نعرف عنه شيئا بخلاف واحد زوج غائب، المفقود ده عشان نحكم بوفاته تبدأ تعتد عدة وفاة بعد اربعة اشهر وعشرة، بعد اربع سنين المحكمه تحكم وتبدا الايه العده بتاعتها، يحكم بوفاته حكما، لكن هنا مش الطلاق للغيبه طلاق للضرر، هي متضرره جوزها غايب وما بيبعتلهاش، يبقى الطلاق اولى بها احسن لها تطلق طلاق بائن، علشان لو جه بعد كده ظهر وهي كانت اتجوزت، لو كان طلاق لغايبة الزوج يبقى الطلاق حصل. ها؟ ايه دي؟ الغيبة اقول لك اربع شهور او ست شهور. هي تضرر. هتتضرر زي فترة الإيلاء او الفترة التي لا تصبر المرأة عن زوجها اكثر منها اللي فتوى عمر ست شهور. صح اربعة. ها؟ خلاص من حقها. المسجون سنة أو اثنين، بقى المسجون أكثر من ست شهور، يبقى لها أن تطلق. أيوة، لأن لها حق في المعاشرة. المرض المتغيب، ما هو زيه بالظبط. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.